وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. وله عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا في شأن حكم من أحكام يوم الجمعة أو خصيصة من خصائص يوم الجمعة، فإنه يستحب للإمام في مسجد ما في صلاة الصبح أن يقرأ في الركعة الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا كما سمعنا في حديث عباس وغيره فإنه ثبت عنه عليه السلام ذلك. وقد قال أهل العلم أن من الحكمة في قراءة هاتين السورتين لأنهما تضمنتا خلق الإنسان، فيهما إشارة وتنبيه إلى خلق الإنسان وإلى حال العباد والمعاد في اليوم الآخر، فهو نوع من التذكير. وهذا اليوم كما مر بنا في فضله وما فيه من خصائص أنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه أهبط إلى دخل الجنة وأهبط منها وفيه تقوم الساعة، وما من دابة وفي لفظ وما من ملك من الملائكة ولا جبال ولا سماء ولا أرض إلا وهو مصيخ يوم الجمعة إشفاقا من قيام الساعة إلى أن تطلع الشمس إلا ابن آدم أو إلا الثقلين. فناسب أن تقرأ هذه هاتين السورتين ففيهما نوع من التنبيه لهذا الأمر العظيم. وكذلك قراءة السورتين في صلاة الجمعة، إما أن يقرأ في الركعة الأولى سورة المنافقين سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين. فأيضا سورة الجمعة فيها تذكير بهذه الصلاة ودعوة إليها كما هو نص الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ففيه تنبيه أنه ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة. ثم كما يقول أهل العلم أيضا فيها إشارة إلى بعض الحكم العظيمة من بعثته عليه الصلاة والسلام، ففي هذه السورة قوله جل ذكره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأنت ينبغي أن تتدبر هذه الآيات إذا سمعتها من الإمام، وتتذكر هذه النعمة العظيمة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أنه بعث ليزكينا ليطهرنا يطهر نفوسنا ويخرجنا من الظلمات إلى النور. وقد اجتهد عليه الصلاة والسلام غاية الاجتهاد وبلغ غاية البلاغ وبين أوضح البيان في إبلاغ الرسالة عليه الصلاة والسلام. والمنافقون أيضا كما يقول العلم هذه السورة فيها زيادة تحذير للمنافقين، لأنهم كثيرا ما يحرصون على صلاة الجمعة، يتخلفون عن الصلوات الأخرى لكن يحضرون يوم الجمعة. وكذلك كثير من الفسقة كما نلاحظ، كثير من الفسقة قد لا يبالون بصلاة الجماعة في عامة الصلوات لكن يأتون إلى الجمعة يحرصون عليها. ففيه تنبيه وذكر لحالهم لعلها أن تنفتح قلوبهم ويتدبرون وما فيه من تهديد لهم، ولعلهم يستغفرون الله ويتوبون إليه ويرجعون عما هم عليه من الفسق والنفاق والفجور. وكذلك السورتين الأخريين، فكان عليه السلام ربما قرأ في بعض الجمع بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وكلتاهما فيهما من أمر المعاد وأمور الآخرة ما هو واضح بين. فهي سور عظيمة جليلة. ثم في حديث النعمان أنه عليه السلام حتى لو اتفق أن يوم الجمعة وافق يوم عيد أضحى أو فطر فإنه يقرأ هاتين السورتين في صلاة العيد ويقرأهما أيضا في صلاة الجمعة، ولا يرى في عادتهما من حرج، مما يؤكد على استحباب العناية بقراءة هاتين السورتين أو الأخريين الجمعة والمنافقون. ورد في بعض الحديث أنه ربما في الأعياد قرأ بسورة قاف واقتربت، فهذا على كل حال لا تعارض بينه، لأن مر به عليه الصلاة والسلام من صلاة العيدين عدة مرات، وكذلك الجمعة في كل جمعة، فلا شك أنه ربما مرة يقرأ كذا ومرة كذا، لكن العبرة بكثرة القراءة، كثرة قراءة هذه السور. ثم أيضا بالنسبة للسجدة، قراءة سورة السجدة، ذكر بعض العلم أن بعض الأئمة يعتقدون أن الحكمة من قراءة ألف لام ميم السجدة هو ما فيها من سجدة من سجود، والإمام القيم رحمه الله نبه إلى هذا وقال أبدا، لكن في الحقيقة ورد آثار عن بعض السلف أنهم كانوا يرون إن لم يقرأ الإمام بسورة ألف لام ميم السجدة يقرأ بسورة فيها سجدة. وردت آثار عن بعض التابعين يقولون لو قرأ سورة فيها سجدة إذا لم يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، فكأنهم رضي الله عنهم رحمهم الله يرون أن السجدة في حد ذاتها مستحبة مشروعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ولكن لا شك أن الأخذ بما ثبت عنه عليه السلام والأخذ بهذه السورة كاملة وقراءتها كاملة، وكذلك سورة الإنسان، وعدم تجزئتها، هذا هو الأولى الذي ينبغي للإمام أن يحافظ عليه وأن يصلي بها مرة بعد أخرى، فلا يواظب عليها ولا أيضا يواظب على تركها كما هو الشأن في كثير من المساجد. كثير من المساجد ربما تمر بهم السنة أو عدة أشهر ما قرأت سورة السجدة وسورة الإنسان في صبيحة يوم الجمعة، وهذا لا شك أنه يعني غفلة عن هذه السنة. الذي ورد كما مر بنا من حديث أم هشام أنه عليه السلام كان يخطب بها يوم الجمعة، يخطب بها يوم الجمعة. فلو أن إنسان يعني أخذ من هذا أن هذه السورة عظيمة، فإذا لم يقرأها الإمام في خطبة الجمعة قرأها هو، قد يكون فيه نوع من التنبيه، لكن لا نجرؤ أن نقول هذا يستحب أو سنة. أنت في ذات نفسك إن رأيت قراءتها في ذلك اليوم فقد يكون هذا شيء من الأمر يعني المستحسن، وخاصة أنها يعني إن قلنا أن الحكمة من سورة ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل، وسورة الإنسان والغاشية ما فيها من أمر الآخرة والمعاد وحال الإنسان، فكذلك سورة قف فيها كذلك من هذه الأمور العظيمة. أحسن الله عليكم. وهل يجوز له أن يقرأ سورة السجدة في ركعتين أو يقرأ بعضها ويترك بعضها؟ بعض الأئمة يعملون هذا، وهذا خلاف السنة. الأولى أنه يعتني يعني يقرأها، ثم كما هو معلوم القراءة تكون خفيفة وبطيئة، فيجتهد أن يخفف قراءته حتى لا يمل المصلون، مع أن هذا ما في طول يا إخوان، ما في طول، يعني الإمام الذي يرتل ويعتني بالقراءة قد لا تستغرق صلاته إذا طالت أكثر من 20 دقيقة، إذا قرأ سورة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان في الركعتين ما تزيد عن 20 دقيقة، هذا إذا يعني رتل، وإن كانت قراءة أخف ربما ما تصل إلى ربع ساعة، ومع ذلك أحدنا يخرج من المسجد ربما يقف نصف ساعة على قدميه يستمع من أخيه كلام وثرثره وما إلى ذلك، متصل نصف ساعة متصلة أو قريبا منها، بينما ثلث ساعة يتخللها ركوع وسجود وقعود، فالشيطان يوسوس لنا ويدخل الملل علينا عندما نكون بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يكون عنده نوع من الملل أو السآمة.